بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السحري أن يقدم لكم هذه المواقع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، إن غياب المطر ظاهرة تنذر بالخطر، والمنبر كما تعودنا يتفاعل مع الأحداث من باب إقامة الحج لله على خلقه، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية والخوف على البلاد والعباد. نقول من خلال صيحة تحذير في هذه الساعة المباركة: أفيقوا عباد الله، وقفوا مع أنفسكم وقفة، فإن غياب المطر نذير خطر. إنما المطر آية من آيات الله عز وجل كما تعلمون في جميع شأنه. انظروا مثلا إلى بداية تكوينه وكيف يخرج ذاك البخار، وكيف يتعانق، وكيف يجتمع، وكيف يساق إلى آلاف الأميال، ثم يؤمر هنالك بالنزول فينزل، وقد يرجع إلى أماكن مر عليها. نعم، آية من آيات الله عز وجل، فيه الرحمة وفيه الغيث وفيه البركة وفيه الطهارة وفيه النماء. آية من آيات الله عز وجل قد يكون فيه إهلاك الحرث والنسل وإزالة الأمم والشعوب، لأنه آية من آيات الله تبارك وتعالى. حينما يكون آلة أو جند من جنود الله عز وجل يعاقب به الناس إذا تمردوا عليه واشترؤوا عليه وارتكبوا الذنوب والمعاصي، ليس بينه وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب، فكم أزيلت أمم بالمطر. هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيه عذاب أليم، وساء مطر المنذرين. نعم، وأمطرنا عليهم حجارة من السماء، قد ينتقل المطر أن يكون حجارة بقدرة الله عز وجل، انتقاما وتعذيبا وإهلاكا، وقد يمنع لبعض الوقت بسبب الذنوب والمعاصي، كما في الحديث المشهور: يا معاشر الأنصار، خمس خصال إن أدركتمهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، إلى أن بين عليه السلام: وما منع الزكاة إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. إذن هو آية من آيات الله تبارك وتعالى بكل معاني الكلمة، نحن جميعا في أمس الحاجة إليها، سواء المدن والحضر والقرى والأراضي الزراعية وفي كل مكان. واهم من يظن أننا لا نحتاج المطر في المدن مثلا، لا، ففي المطر الغيث والبركة والطهارة والنماء وإزالة الأمراض والأسقام، فضلا عن الحاجة إليه للزرع وللحيوان وللنبات إلى آخر هذه المعاني. حتى لو وجدت البدائل التي قد تتوفر وبكثرة، لا غنى للناس عن المطر أبدا، يكفي فقط أنه إشارة إلى نوع من الأمان والاستقرار، وإلا فإن غاب من المفروض أنه علامة مخيفة للمؤمنين، مرعبة تفزع أهل الإيمان. لماذا غاب المطر؟ إنه لا يغيب بهذه الصورة إلا لوقوع انحراف، لوقوع خلل، لوقوع تمرد، لوقوع جرأة على الله، لقلة حياء، لذنوب ومعاصي ارتكبت في واقع الناس. ولذا من منطلق الشعور بالمسؤولية من خلال هذا المنبر نوجه صيحة تحذير للمسلمين. انظروا في بلاد المسلمين، في طول البلاد في عرضها، نعم، وطولها في شرقها وغربها، وتأملوا إلى الكم الكبير من الذنوب والمعاصي الذي يجاهر به والذي يعلن والذي يقر من نواح كثيرة. كيف لو أننا نظرنا إلى السنن لوجدنا أن بالقليل منه أزيلت أمم وحضارات من على وجه الأرض. نحن الآن نقول اشكر الله تبارك وتعالى أنه إلى الآن لم يأخذنا بما فعل السفهاء منا، والحمد لله رب العالمين أنه أمهلنا وأعطانا الفرصة لنقف مثل هذه الوقفة لنتوب ونؤو ونرجع إليه سبحانه وتعالى. وإلا تعالوا معي نلقي بنظرة بإطلالة على واقعنا، نلتقط بعض الذنوب والمعاصي التي دمرت بها أمم وحضارات، وننظر هل هي موجودة الآن أم لا. الشرك والعياذ بالله تعالى من أعظم الذنوب، تفشى وانتشر في أوساط المسلمين، كلكم يعاين ويسمع بل وقد يشاهد، ذبح لغير الله ونذر لغير الله وطيف بغير بيت الله وطلب المدد من غير الله، والناس يستعينون ويستغيثون ويدعون غير الله عز وجل، ويعتقدون دفع الضر وجلب النفع في غير الله تبارك وتعالى. أليس بالشرك دمرت أمم وأزيلت حضارات؟ انظروا مثلا معي إلى كم النفاق الذي استشر في أوساط المسلمين، وكيف الناس ينافقون ويتلونون من أجل منصب أو جاه أو وجاهة أو مال أو مدح أو ثناء أو تزويج أو ما شابه ذلك، أو لطلب الفخر فقط لا غير. صورة لا تخفى عليكم في أرض الواقع. انظروا مثلا بعين الاعتبار إلى واقع الأمة، تتحاكم بالشهوات والأهواء، تتحاكم للعادات والأعراف والتقاليد والقوانين، ونحت شريعة رب العالمين. هذا من أعظم الذنوب التي قد تأتي بالعقوبة التي تأكل الأخضر واليابس. انظروا إلى كم العقوق في أوساطنا، وكم من صورة تدمي القلوب من العقوق في هذه الغربة الشديدة التي لا تخفى عليكم جميعا. صور من العقوق متفشية ومنتشرة في أوساطنا، زادت عن الأف والتف، وصلت إلى القتل والعياذ بالله تعالى للآباء وللأمهات من أجل دراهم أو من أجل مثلا يعني مخدرات أو من أجل تزويج أو من أجل زوجة أو من أجل ولد، إلى آخر المعاني التي تعرفونها. انظر إلى واقع الأمة المرير، وقد تلبست بالكذب، أصبح يعني من الشهرة بمكان، لا أقول الكل يكذب إلا من رحم ربي قطعا، لكن الكذب أصبح سمت ظاهر. ناس يكذبون في البيوت وفي الطرقات وفي الأسواق وفي المعاملات، خلف الوعد والعهد إلى آخر هذه المعاني. لماذا تكذبون؟ قد لا تحتاجون إلى الكذب، لكنه قد يظن أنه يتجمل، لكن في الحقيقة هو كذب والعياذ بالله تعالى. انظروا معي بعين الإنصاف إلى واقع الأمة من انتشار الربا الذي ضرب بأطنابه في طول البلاد وعرضها، تفشت صور المعاملات الربوية بصورة حتى أصبحت تعرض على الناس في البيوت وفي المحلات وفي الطرقات، في هذا السوق بجواركم يدور على الناس من يعرض أمواله بالربا في كل مكان مع الأسف الشديد، والناس وكأنهم لا يعلمون أن هذا يضعهم في حرب لله ولرسوله، كما ورد في أشد التحذيرات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم ماذا بعد لو لم ينتهوا وتعاملوا وضعوا أنفسهم في حرب مع الله؟ هل سيربحوا؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعامل أحد بالربا إلا وكان عقبة أمره لقل، لابد من أن يعني يفلس في نهاية أمره. قولا واحدا لا نشك في كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وقد صح به الأثر، ناهيك عن الجرم العظيم، درهم واحد يأكله الرجل من الربا أشد من 36 زنية، والعياذ بالله تعالى. كلكم يعلم أن الزنا محرم، كبيرة من الكبائر، يعني لأن يزني الرجل هذا العدد الرهيب المرعب المخيف أهون من أن يأكل درهما واحدا من الربا وهو يعلم. انظر إلى فظاعة الأمر وانتشاره والناس وكانوا لا يبالون بهذه القضية. انظر مثلا إلى صور البيوع المحرمة المنتشرة في أوساطنا والتي أصبحت سمتا لأسواقنا، كبيع البعض على بيع الآخر، وكالطعن في البيع الأول، وكمثلا يعني إفساد الأسواق على الآخرين بشتى الطرق والأساليب. هذا من الغش والخداع، على من تضحك؟ من تخادع أنت بهذا؟ أصبحت صورة ظاهرة، يشتكي لي بعض التجار في هذا السوق من هذه الظاهرة الخطيرة التي تفشت وانتشرت في أوساط الناس. يراه اشترى من فلان يقابله: بما اشتريت هذه السلعة؟ عندي أقل، ويعلم أنها يعني بالكاد تربح القليل، ولكن ليفسد على أخيه ليأخذ منه مثلا هذا الزبون أو غيره يصنع هذا. إن هذا من الغش الذي تفشى وانتشر في أوساطنا. انظروا إلى كم الزنا الذي انتشر في أوساط المسلمين، والأشد من ذلك زنا المحارم الذي أصبح ظاهرة. طالعوا وسائل الإعلام وانظروا في هذا الأمر، تجدونه منتشر في هذه الأيام بصورة لا نظير لها مع الأسف الشديد، والنتيجة حتمية للاختلاط المحرم، للتبرج والعري والسفور، يعني اختلاط النساء بالرجال في المواصلات، في الأسواق، في الأعمال، إلى آخر المعاني تولدت هذه الأمور، بالإضافة إلى الإعلام الخبيث الذي يوجه الشهوة عند المسلمين وخصوصا عند الشباب، فلا يجدون ما يفرغون، فتبدو ملامح الاغتصاب والخطف والزواج العرفي إلى آخر هذه المعاني التي تعرفونها. هذا من أخطر الذنوب، من أعظم الفواحش والعياذ بالله تعالى. انظروا معي ودققوا إلى كم الرشوة الذي انتشر. بالله عليكم، هل تستطيعون أداء عمل لأنفسكم من غير رشوة الآن إلا النذر اليسير؟ أصبحت أمرا واقعا مسلما لا يشك فيه أحد، أصبح وكأنه يعني من الحقوق لهذا الموظف أو لذاك. مصيبة والله بكل معاني الكلمة. انظروا وتأملوا في صور السرقة والنصب والاحتيال ويعني التدليس والتزوير، صور وصور لا تعد ولا تحصى في واقعنا، تؤكد أن الأمر في منتهى الخطورة فعلا. إذن لما نسمع مثل هذا المعنى و نقف مع أنفسنا مثل هذه الوقفة، نقول الحمد لله الذي لم يقبضنا على هذه الحالة، أو على أقل تقدير أنه لم يؤاخذنا حتى الآن بما فعل السفهاء منا. عندما نحسن الظن بأنفسنا ومن نعرف من الطيبين نقول الحمد لله أنه لم يأخذنا بما فعل السفهاء منا حتى الآن. إنها دعوة لنا لنقف لنأخذ على أيدي بعض، لنتناصح، لنتذاكر، لنتعلم كيف نخرج من هذا المأزق، من هذا الموقف الخطير. انظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف أرشدتنا إلى معنى عظيم شرع لنا وأصبح تشريعا بإذن الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة. سن لنا صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء. نعم، وفيها حكم ولها معان وفيها إشارات تربوية عظيمة. صلاة الاستسقاء كحكم شرعي باختصار شديد يعني هي سنة مؤكدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، صلاها وصلاها الخلفاء من بعده وصلاها الأئمة الأعلام، ولا زالت تصلى والحمد لله إلى الآن. وهي في أحكامها كصلاة العيدين، تصلى بعد طلوع الشمس بمقدار ثلث ساعة تقريبا، وتصلى ركعتين، في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات كصلاة العيد تماما. في وقت صلاة العيد في محل صلاة العيد يخرج لها، لا تصلى في المساجد، ولكن انظر إلى الحكمة منها قبل أن نشرع ما سنة تبعا لها. أولا شرعت كلفتة تربوية رائعة للمسلمين. حينما يقع الانحراف والخلل، حينما تكثر ذنوب المعاصي ويمنع القطر من السماء، كأنها تقول اجأروا إلى الله، ارجعوا إلى الله، عودوا إلى الله، توبوا إلى الله، اخرجوا جميعا، الرجال والنساء الصغار والكبار. في بعض الروايات حتى البهائم تخرج مع الناس في الخلاء لأنها تنتظر الرزق من السماء. انظر، يخرج الجميع ليصلوا في هذا الوقت في الصباح الباكر مع إمامهم، ويسن يعني يخرج الطيبين ومن يتوسم فيهم الصلاح والتقى والمطعم الحلال والصدق والأمانة، هؤلاء يخرجون ويقدمون في الصفوف، بل قد يصلى بهم، يتوسل بدعائهم عند الله تبارك وتعالى كما فعل عمر وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيخرج الجميع في هذا المشهد كصورة معبرة أنكم انحرفتم عن الطريق، أنكم ضللتم الطريق، أنكم في حالة تنذر بالخطر. فما المطلوب؟ قالوا بعد أن يصلي الإمام يقوم في الناس خطيبا. قواعد الخطبة، خطبة الاستسقاء، معروفة ومعلومة عند العلماء. أولا يدعو إلى التوبة والإنابة ويكثر من الاستغفار والعود إلى الله تبارك وتعالى، ويحذر من مغبة الذنوب والمعاصي ومن آثارها الوخيمة على البلاد والعباد، ويبين أن الله قال ليس بينه وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب، ويدعو الناس إلى رد المظالم وداء الواجبات والحقوق، ثم يكثر من هذه المعاني الإيمانية حتى يفتش كل منا في نفسه مخافة أن يكون سبب للعقوبة وسبب لمنع القطر وسبب لأن تأتي عقوبة أكبر تأكل الأخضر واليابس. فهذه دعوة عظيمة مباركة للمسلمين أن يخرجوا بهذه الصورة فيسمعوا هذه الكلمات، ثم بعد ذلك يستقبل الإمام القبلة ويدعو متضرعا متخشعا متذللا منكسرا، يكثر من الدعاء، يبين للمسلمين من خلفه أن الدعاء سيف عظيم يلجأ به إلى الله تبارك وتعالى في وقت الشدائد والمحن. نعم، في هذا الوقت العصيب الكل يتوجه الله داعيا متضرعا متذللا منكسرا، الإمام يدعوهم يؤمنون. نعم، لأن الدعاء بفضل الله تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ولا يرد القضاء إلا الدعاء. انظر لهذا المعنى العظيم، عليكم بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. إذن دعوة لنتضرع إلى الله، دعوة لنلجأ إلى الله، دعوة لنعترف بذنوبنا بين يدي الله تبارك وتعالى، دعوة عظيمة، دعوة مباركة، يكثر من الدعاء والبكاء والاستغفار والتضرع طويلا، لعل الذي أصابنا هذا دعوة لنا كي نعود إلى الله عودا حميدا، لأنه يحب منا أن نتضرع إليه كما قال عز وجل ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا تضرعوا، قال أهل العلم، قد تبتلى ليسمع منك الصيحات والدعوات والتذلل والانكسار والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، من أسمى معاني العبودية. الدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فلعلنا منعنا ليسمع منا الدعوات وليسمع منا التوبة والندم والاستغفار والعود الحميد إليه سبحانه وتعالى. ثم من السنة أن يقلب الإمام رداءه، فيجعل الذي كان على اليمين على اليسار، أي يعني يقلب الرداء أو يقلب مثلا الثوب وما شابه ذلك، كتعبير عن الانكسار والمذلة والتواضع والتخشع والتذلل لله تبارك وتعالى. ويفعل المأمومون كذلك كما فعل الإمام من منطلق التأسي والاقتداء به، ومن منطلق أيضا التخشع والخضوع والتذلل والانكسار، وينصرفوا لبيوتاتهم، إن مطروا فبرحمة الله، وإلا يكرروا الصلاة مرة وثانية وثالثة ورابعة، وفي كل مرة يزدادون خوفا ورعبا وفزا على تأخر المطر، لأن الأمر لا شك فيه خلل. ولذلك في كل مرة الإمام يدعو إلى التوبة ويدعو إلى الاستغفار ويدعو إلى الندم. ولذلك ننظر في هذا المعنى العظيم الذي طالما تكلمنا فيه كثيرا، ولكن الحاجة الماسة له ينبغي أن يكرر. أين أنت من التوبة الصادقة والنصوح؟ أين أنت؟ هل أنت مستكبر؟ هل أنت مغرور مثلا؟ تقول أنا أحسن من غيري، لم أرتكب جرما، لم أقطع رؤوس الحجاج كما يقولون عندنا. لا، أنت مطالب بالتوبة سواء أذنبت أم لم تذنب. اسمع إلى الخطاب الموجه لإمام الأمة وللمؤمنين معه ولك ولمن بعدك إلى قيام الساعة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. رسول الله فهمها واستوعبها صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم ولم يكن يعني ارتكب ذنبا، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إكراما ورفعة لدرجته، ومع ذلك كيف كان يصنع بهذا النداء وبهذا التوجيه؟ عن ابن عمر كما في الحديث الصحيح: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فماذا نصنع أنا وأنت؟ وأنا وأنت أعلم بأنفسنا من غيرنا، كم من نظرات وغدرات وفجرات وحركات، كم من ذنوب ومعاصي مما ذكرنا وإليه أشرنا، وغير ذلك كثير وكثير. انظر في نفسك وتأمل ما أحوجك إلى التوبة، ولكن ليس مجرد كلمات تردد باللسان، إنما التوبة الصادق والنصوح قالوا هي الحياء العاصم والبكاء الدائم. التوبة الصادق والنصوح قد النفس إلى الطاعة بلجام الرغبة، وردها عن المعصية بلجام الرهبة بشروطها المعروفة: الإخلاص، أن تكون خالصا لله تبارك وتعالى. قد يقول قالوا: هل التوبة تكون لغير الله؟ إيه والله تكون لغير الله، كأن يتوب مثلا طلبا للمدح والثناء، طلبا للجاه والتزويج مثلا والمنصب والوجاهة، كان يتوب عجزا عن ارتكاب الذنب، كان يشرب الدخان، كان يزني، كان يسكر، كان يعربد، ثم عجز عن ذلك لضعف في بدنه أو لقلة مال فقال أتوب إلى الله، هذه توبة العاجز. لكن التوبة عند القدرة على ارتكاب الذنب هي التي تكون خالصة لله. وتوبوا إلى الله جميعا، هذه لابد أن تكون خالصة لله. ثانيا، من أهم شروط وشرائط التوبة الصادقة والنصوح، اسمع: الإقلاع. أن تقلع. يعني إيش إقلاع؟ أولا، أن إن كنت مرتكبا لذنب تقلع عنه فورا، لا تسوف، لا تقول من يوم الجمعة، من أول رمضان، بعد الحج مثلا، من الأسبوع القادم، غدا في الليل لما أذهب إلى البيت، لا تسوف، لأنك قد تموت، قد يأتيك ملك الموت بغتة، أنت لا تعرف له زمان ولا مكان ولا كيفية، فبادر بالتوبة قبل حلول الأجل. نعم، تترك الذنب فورا، وإن كنت تاركا لواجب تؤديه فورا، إن كنت تارك لصلاة تصلي فورا، إن كنت مثلا عقل والدك تبرهما فورا، إن كنت ظالم لجارك تذهب إليه فورا، إن كنت مثلا تاركا لأي واجب من واجبات تؤديه فورا، لا تسوف ولا تؤجل، لك لا تدري هل تبقى إلى غد، هذا أمر مهم جدا. ثالثا، كان حق لآدمي تتخلص منه فورا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما كان أخي عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله من قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. نعم، تحلل الآن وتخلص الآن. ثالثا، من أهم شرائط التوبة الندم. الندم العظيم الذي يتولد في قلبك فيعطيك طاقة تدفعك وقوة تردعك، لأن التوبة الندم كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وكما قال علي رضي الله عنه: الندم بالنسبة للتوبة كالرأس بالنسبة للجسد. انظر إلى الأهمية، لابد أن تندم، ولربما يكون هذا سبب لدخولك الجنة كما ورد في الأثر: اسمع، إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة. فتعجبوا: كيف ذلك؟ قال: يكون نصب عينيه تائبا نادما فرا إلى الله، كلما تذكره بكى وندم واستغفر، فيكون سببا في دخوله الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. فاحرص على الندم. رابعا، عقد العزم على عدم العود. نعم، وقطع العلاق بكل أسباب الذنوب والمعاصي، إن كانت رفقة، إن كانت بيئة، إن كان عمل، إن كان مثلا جار، إن كان أي، تقطع جميع العلاق بمن كان سببا في ذنوبك ومعاصيك بلا مدهنة ولا مواربة، لأنك مطالب بهذا وإلا سقطت والعياذ بالله تعالى. كذلك من شرائط التوبة الصادقة والنصوح أن تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح والأركان، فيتوب هذا القلب فيبدو مخلصا محبا خائفا راجيا موقنا متوكلا مخبتا لله تبارك وتعالى. ثم ماذا؟ ثم باللسان عن طريق الاستغفار والإكثار منه لعظمته لطلب المغفرة والعفو والصفح والستر من الله تبارك وتعالى، تنهج بالاستغفار في كل أحوالك طالبا العفو والمغفرة من الله تبارك وتعالى. كذلكم تتوب بجوارحك وأركانك، البدن يتوب بتسخيره في طاعة الله وبكفه عن معصية الله، بسمعه وطاعته لله ولرسوله، وبكفه عن كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى توبة البدن. كذلك من شراط التوبة لا يفوت وقتها، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا وصلت الغرغرة فلا تقبل توبة، تب قبلها لأنك لا تدري متى تغرغر، هي لحظات، لا أقول ثواني، أقل من الثواني، انظر فبادر. وكذلك قبل خروج الوقت العام المعروف، تقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، هنا هنالك علامة من علامات الساعة الكبرى، ما تنفع التوبة عندها، لذلك بادر. قالوا من علامات التوبة الصادقة والنصوح كذلكم أن تتبعها بعمل صالح، وإني لغفار لمن يا ربي، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فكن من الذين يتبعون التوبة بأعمال صالحة سواء فرائض أو نوافل بإخلاص ومتابعة كبرهان على صدق توبتي من الله تبارك وتعالى. هذا معنى مهم، استصح بالتوبة في كل أحوالك، لا تكتفي بها مرة ولا تكتفي بها مرات، بل تب صباحا ومساء، بل تب في كل أحوالك، وإلا فهذا لا يليق بك كمؤمن أبدا. انظر إلى هذا المعنى العظيم وتبين فيه هذه الإشارة اللطيفة كما يبينها لك السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، أن المؤمن مطالب أن يتوب صباحا ومساء، فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. انظر، فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون، قالوا من لم يتب صباحا ومساء فهو من الظالمين. انظر ممن أنت، من الظالمين أم من التائبين؟ إذن أهل التوبة يكررونها باستمرار، لا يتكبرون، لا يغترون، لا يقول ماذا صنعنا وماذا عملنا، لا، تب باستمرار وتب في كل وقت وتب في كل حال، ولك في الحبيب أسوة كما قلنا صلى الله عليه وصحبه وسلم. إذا حققت التوبة بهذا المعنى ثق أنه سيرفع عنك البلاء والغلاء والهم والغم والحزن، ويقضى عنك الدين، وستنصر وتمكن ويرفع من شأنك، ويكون لك مكان وهيبة وريح وقوة بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك انظر من أصول خطبة الاستسقاء أن نركز على كثرة الاستغفار لعظيم نفعه وأثره في رفع هذا. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. انظر إلى هذا المعنى العظيم الجميل، ما أحوجك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. انظر إلى هذا المعنى العظيم، ما أحوجك إلى كثرة الاستغفار على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة. هكذا ينبغي أن نقف مع أنفسنا هذه الوقفة حتى لا نقصر في حقنا وحق مجتمعاتنا وأمتنا، ونكون سبب في نزول العذاب والانتقام من الله عز وجل. فعليكم عباد الله بالإكثار من الدعاء والاستغفار والتضرع واللجوء إلى الله تبارك وتعالى بكليتكم، عساه أن يمطرنا سبحانه وتعالى بمطر غيث ورحمة وبركة وهناء ونماء بفضله سبحانه وتعالى وبجوده وبكرمه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، فنحن قد شرعنا في شهر المحرم، هذا الشهر الذي له مكانة عظيمة عند الله عز وجل. طبعا هو من الأشهر الحرم، وفيه هذه العشر التي كانت معظمة ومقدرة عند السلف، العشر الأول منه، والتي تختم بالتاسع والعاشر منها، تسعاء وعاشوراء، وهذا ما ندبنا إليه صلى الله عليه وسلم أن نصوم التاسع والعاشر أو يوما قبله ويوما بعده، وصيام عاشوراء يكفر سنة ماضية كما في الحديث، وهو أول ما فرض على هذه الأمة من الصيام، ثم نسخ بفرض رمضان كما تعلمون. فهذا اليوم العظيم يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه تبارك وتعالى موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون وملئه، فهذا يوم عظيم، نحن أولى بموسى منهم، نحتفي بهذا اليوم بالصيام كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام بصيام يوم قبله أو يوم بعده، ومن اكتفى به لا حرج، ولكن المخالفة أولى إن كان يقدر يصوم يوما قبله أو يوما بعده للخروج من التشبه يعني حال بني إسرائيل. كذلك تذكر هذه القصة العظيمة وقف عندها عدة وقفات وخذ منها العظات والعبر والدروس والمعاني الإيمانية في هذه القصة، أعطيت في القرآن مساحة عظيمة جدا وطرحت بأكثر من طريقة وفي أكثر من صورة، وتارة إجمالا وأخرى تفصيلا، وتارة تلميحا وأخرى تصريحا. هذا يدل على أهمية هذه القصة بالنسبة للمؤمن، لم تطرح في القرآن من باب القصص فقط والتسلية فقط ومن فراغ فقط، لا، إنما فيها من الدروس والعبر، تمثل حقبة تاريخية في عمر الصراع بين الحق والباطل، تمثل فعلا مدرسة يتعلم فيها المؤمن أسباب النصر والعز والتمكين وأسباب الفشل والسقوط والهزيمة إن كان في العمر بقية. عسانا نلقي عليها إطلالة لنتعلم منها الدروس والعبر من خلال استعراض بعض المواقف في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وكيف كانت المواجهات، وكيف دار الصراع، وبماذا انتهى الصراع، وكيف وصل الحال ببني إسرائيل إلى ما وصلوا، وكيف عادوا وانتقلوا، إلى آخر هذه المعاني الإيمانية المهمة التي في نحن في مس الحاجة إليها في غربتنا هذه. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم امطرنا بفضلك وجودك وكرمك، اللهم امطرنا بفضلك وجودك وكرمك، اللهم امطرنا ببركاتك يا رب العالمين، اللهم من علينا بمطر فيه الغيث والرحمة والطهارة والنماء، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين، اللهم عد بنا جميعا إلى الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والمنافقين والكافرين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واحسن خلاص المسجونين المأسورين، اللهم فرج عنا وعن سائر المسلمين يا رب العالمين، اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا، اللهم قوي عزائمنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة ومعذر عن الإطالة.